وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة والذي نتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن الإنسان وبداية الكون، استكمالا للحديث عن حديث الصورة الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته وعلاقة ذلك بأسماء الله الحسنى وكيف كانت النشأة محققة لمقتضى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية وغير ذلك من الحكم التي ظهرت في هذا الكون. لأن هذا الموضوع من الأهمية بما كان، لدرجة أن الباحثين في الشرق والغرب يشغلهم هذا الأمر لكن لا يصلون إلى الحل الذي ذكره صانع الكون، لا يرجعون إلى كلام رب العالمين اللي هو مصدر ومفتاح لكل الأسرار اللي موجودة في هذا الكون. ولذلك اللي احنا بنذكره في هذه الحلقات أول ما يستفيد منه هم اللي بيتكلموا عن النشأة، ده إن كان يعني الناس دول بيتابعوا بدقة مثل هذا الكلام. يعني دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد يعرف من صانعه لماذا خلقه. انت اقرب الطرق عشان تعرف الكون اتخلق ازاي وليه اتخلق وليه الوضع على هذا النحو انت ترجع للي صنع. هم بقى بيرجعوش للي صنع، بيرجعوا للي تحت ايديهم من الاسباب، والاسباب عاجزة عن الوصول للحقيقة. ليه؟ لان الاسباب اكبر من حجم الانسان. الاسباب اللي او العلل اللي ربنا أوجدها في الكون أكبر من حجم الإنسان. إنسان محصور في الأرض زي ما ربنا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إحنا وصلنا إلى النشأة، إن الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقه من الماء اللي تحت العرش، وقبل العرش لا نعرف ما الذي كان قبل العرش لأنه وسلم لم يبين لنا ولم يوضح القرآن لنا، إلا أن الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، فشاء الله أن يقف علم الخلائق عند العرش والماء. فالله عز وجل كان عالٍ على عرشه، خلق العرش والماء، ثم خلق السماوات والأرض قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في التوقيت الغيبي، خلق اللوح والقلم وكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ اللي هو موضوع التفاصيل الدقيقة لهذا العالم، لهذا المصنوع الضخم السماوات والأرض، ما فيها من الخلائق، الكلام ده كله محسوب ومقدر بدقة شديدة بكل مواصفاته في كل لحظة على مدار عمر الخلائق، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وما كتبه سوف يكون، يحقق ما كتبه الحق سبحانه وتعالى كمال القدرة مع كمال الحكمة في أمر عجيب وغريب، بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه وفي سنة رسوله. طبعا محدش منهم من بتوع العلم المادي ولا الكلام ده هيقدر يكتشف حكاية ان فيه لوح محفوظ وان فيه قلم وان فيه مقادير الخلايا كتبت، الكلام ده كله محدش هيعرف يجاوبك عليه، ان مفيش حد ذكره غير اللي خلقه اللي صنع هذا الكون، فأوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق الناصعة الواضحة. ربنا يخبرنا عما حدث في تسلسل منسجم ودقيق. ثم بدأ الله عز وجل بخلق التربة أو بخلق الأرض، بعد ذلك تمت الخلائق الجبال، وخلق الله عز وجل إسر ذلك أو إسر صناعة السماوات والأرض، صناعة الأرض والجبال، ظهرت السماوات طبقات من الدخان. بعد ذلك خلق الله عز وجل المكروه اللي هو الشيطان، ثم خلق النور وخلق منه الملائكة، ثم بث الدواب في الأرض. كل هذا خلقه الحق سبحانه وتعالى في مدة لا يعلم مقدارها إلا الله، يعني الأيام اللي ربنا ذكرها في الستة أيام يعني تكاد تكون أمور يعجز الإنسان عن تصور مدتها، لأنها ليست محسوبة باليوم والليلة أو دوران الشمس والقمر. بعد أن بث الدواب في الأرض وانتشرت مقدار طويل الله أعلم به، خلق الله آدم يوم الجمعة، ويوم الجمعة ده أن أسماء تدل على حقب زمنية لا تدل على 24 ساعة، وإنما لا تدل على إنما تدل على حقب زمنية. خلق الله آدم عليه السلام، لما خلق الله آدم عليه السلام عرض عليه الأمانة بعد أن عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، فحملها الإنسان لما عرضت عليه. فلما عرضت عليه وحملها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خير الخلائق عندما استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها، للتسخير لهذا الإنسان الذي قبل الأمانة. فلما أتينا طائعين خاضعين قابلين للتسخير، ربنا سبحانه وتعالى قضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، والأرض بعد ذلك كما أخبر دحاها وبسطها وأخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم اللي هم حمل الأمانة. فكرم الله الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأصبح لفظ التسخير سخر لكم سخر لكم سخر لكم أشياء كثيرة جدا كما سنرى، هذه كلها جاءت بحكمة رب العزة والجلال. ده موضوع التسلسل في نشأة الكون قبل إدخال آدم عليه السلام إلى الجنة هو وزوجته، وقبل خلق حواء لم يكن هناك إلا بعد هذه العملية إلا عملية أخذ الميثاق على آدم عليه السلام واستخراج الذرية في ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بعالم الذر. عالم الذر ده نتكلم عنه بعد شوية لقيام الحج على الخلائق، حتى لا يقول إنسان إن آدم هو اللي حمل الأمانة، طب أنا ذنبي إيه وأبويا وصحيح وكل حاجة، بس ربنا عرض على الأمانة، أنا مش فاكر إنه عرض على الأمانة أصلا، ولا أنا يعني كنت عايز حكاية الأمانة دي. فربنا سبحانه وتعالى يقيم الحج على الخلائق في وقتها مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته وأوقفهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم، فأقروا بما أقر به آدم عليه السلام جميعا أن الله عز وجل هو رب هذا العالم، وإنهم مستخلفون في الأرض أو يعبدون الله لا يشركون به شيئا، والكلام ده حيبان بالتفصيل. بعد ذلك بدأت عملية الابتلاء من خلال دار اسمها دار الابتلاء ممثلة في الأرض وحفاظ هذه المخلوقات عليها، ثم بعد ذلك السماوات التي تبقى إلى يوم المعلوم، إلى قيام الساعة، إلى أن يحدث بأمر الله عز وجل تغيير في هذه المعايير وفي هذه الأوضاع الثابتة في الكون، فتخرج الشمس من مغربها وتبدأ عملية انتقال الإنسان من دار الابتلاء إلى دار الجزاء. والغريب في الأمر أن الكلام ده أصبح قريب، قريب جدا جدا، لدرجة أن ممكن الأحفاد من اللي عايشين دلوقتي ممكن يدركوا هذه اللحظات في اقتراب الساعة ونهايتها، لأن هم أعلنوا خبر غريب شوية. الخبر ده هو صراحة يعني مزعج، في اقتراب المزعج طبعا للبشرية كلها، لكن أهل اليقين اللي يؤمنون بهذا الذي نذكره في نشأة الكون يؤمنون بالنهاية، وإن النهاية حتمية ما فيها كلام، إن الشمس ستشرق من مغربها في خلال عقود أو في خلال قرن تقريبا. هذا ما أخبروا به، وكانت طبعا مفاجأة للعالم كلها. التقرير اللي هنشوفه دلوقتي ياريت نشوفه مع بعض، واعذرونا برضو لأن البنت اللي هي بتقول الخبر في قناة دبي ما لحقناش ان احنا نحط حاجة على وشها يعني، فاسمعوا بس دقيقة كده وشوفوا ايه الخبر ده. تقترب من الحدوث لتقلب كافة الموازين الفلكية، فنقلا عن تقارير اعلامية دولية نشرتها وكالة ناسا الفضائية تفيد ان الشمس اقتربت من ان تشرق من مغربها، خبر نقل من خلاله تحذير خطير لسكان كوكب الارض من اقتراب انقلاب الحقل المغناطيسي الارضي، والذي تأكد انخفاضه الان بمعدل 5% كل 10 سنوات فقط عوضا عن 100 سنة في السابق، وهو ما ينذر بكارثة في القريب العاجل ستختفي معها التكنولوجيا كما نعرفها اليوم. طبعا انقلاب الحقل المغناطيسي في عامل الجذب، لان اللي بيحصل زي ما قلنا في موضوع استقرار الكون أمر في غاية الغرابة، في غاية الغرابة. توازن الأرض مع بقية المجموعة الشمسية في النجم الشمسي مع المجرة اللي فيها هذا النجم، التوازن ده ربنا سبحانه وتعالى لكي يبقيه فترة شهر أو شهرين لازم ضخامة المجرة دي، فعشان يقعد 4 شهور ولا 5 شهور ربنا سبحانه وتعالى يعني يخلق مجرة أخرى توزن المسألة دي. طيب فعشان يبقى مثلا سنة ولا 2 فلازم مجرة ثالثة وربعة وملايين النجوم وملايين المجرات لكي يستمر الزمن على هذا النحو. فالله عز وجل كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فتتسع السماء، كل الكلام ده بتتسع بتتسع بتتسع. هما طبعا مش عارفين بتتسع ليه، ومحدش عارف يقولك الكلام ده يعني، اللي بيقولك بس اللي صنع. السماء بتتسع ليه؟ علشان تبقى الأرض بهذا الاتزان بهذا الاستقرار، بحيث الشمس تطلع كل يوم من المشرق تشوف الشمس طالعة، مواقيت الصلاة مظبوطة، فترة الابتلاء للإنسان في إن لازم إنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، في إن يفضل الأمانة دي عنده يحافظ عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بحيث إن إيه يعني الفترة دي تستمر على حسب مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في دار الابتلاء، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة وما سيحدث إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك تتوقف عملية امتداد الكون واتساعه، فتبدأ العملية تختل في الأرض، فهيجي اليوم اللي نشوف فيه اليوم مش 24 ساعة، هنلاقي اليوم مثلا 32 ساعة، يعني على حسب المقاييس اللي قريتها ديت، إن كل يوم 5%، كان قبل كده كل 100 سنة يقل الحقل المغناطيسي 5%، الوقت كل 10 سنوات، يعني كل 10 سنوات إيه؟ يعني لو عيل اتولد دلوقتي بعد 60 سنة تقريبا الحقل المغناطيسي بتاع الارض هيتوقف، يبقى الولد ده اما يبقى عمره 60-70 سنة ممكن يحصل ساعتها ان اليوم يبقى بيوازي مثلا 100 ساعة. او تزيد في الجيل اللي بعده فيبقى اليوم مثلا يوصل لشهر، بعد كده اليوم يوصل لسنة سنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هذا سيحدث، ان اليوم هيجي الوقت بعلامات الساعة، وده قبل شروق الشمس المغرب، ان اليوم يوصل لأسبوع او يوصل لشهر او يوصل لسنة. حتى الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نصنع في الصلاة، قال اقدروا لها قدرها على حسب المواقيت، انتوا هتحسبوا الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، تقدروا تحسبوا مواقيت الصلاة اقدروا لها قدرها. يعني ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هم الان اللي بيتكلموا عنه، واللي بيتكلم عنه مين؟ وكانت ناسا، وكانت ناسا اللي اخذت اموال العالم لكي تهيمن على هذه التكنولوجيا وتجعل بقية البشر عبيد لها في كل قراراتها، وتطلع تتجسس على كل شبر موجود في الارض وكل سنتي موجود في الارض. ده امريكا اللي عملت الكلام ده لما خدت ذهب العالم وفلوس العالم كله وصنعت بها هذه التقنيات، وعطلت كل العقول اللي موجوده في البشر بحيث لا يكون فيها الا هؤلاء فقط. سبحان الله، اهو الان علامات الساعه باينه واضحه، بحيث ان العالم يعاد مره اخرى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين. سبحان الله، يطوي الله عز وجل السماء كطي سجل الكتب. القضية دي شغلت الناس شغلا كثيرا في مسألة النظريات اللي اتكلموا عنها. احدث النظريات اللي تحدثت عن نشأة الكون اللي هي نظرية البيج بانج او نظرية الانفجار العظيم اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي عملها في الحقيقة واحد اسمه جورج، او اللي اكتشف النظرية دي او اتكلم عنها، جورج لاميتر سنة 1920، اللي هم عملوا زي ما يكون إلههم المقدس عند المثقفين اللي شبه فلان وفلان، ما فيش داعي لذكر أسمائهم دلوقتي. ده الثقافة بقى، وده العلم، ولك ده العلم، علم إيه يا خايب أنت هو؟ وإذا نص على أن المادة كلها وكذلك إشاعات الممتدة في الكون جاءت نتيجة انفجار هائل تشكل الكون، تشكل الكون بعده بصورته الفسيحة. مش إن فيه إرادة إله ومشيئة إله موصوف بكمال القدرة وكمال الحكم هو اللي صنع هذه الأشياء وبين لنا الحكم فيها والعلم فيها؟ لا، هم عندهم لا، ابعد عن الموضوع ده، احنا عايزين بس نحسب حسابات وبتاع. طب الحسابات اللي يقولها فلان ده انا حسبت كذا وطلع كذا، كلهم وراه كلهم وراه. انما رب العزة والجلال يقول اتقوا الله، لا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لتنصلح أحوالكم وتنصلح بلادكم، لا دي مش عجبهم الحكاية دي، كل واحد ماشي على هواه. صاحب النظرية بيقول لسبب ما، اللي هو جورج لاميتر، لسبب ما، ياريت تعرض النص ده من كتاب الإنسان وبداية الكون. الكتاب ده كتبته قبل الدورات العلمية بفترة، وكان بحث من أبحاث الترقية. بل لسبب ما انفجرت تلك المادة قاذفة المواد المتفجرة نحو الخارج كما يحدث عند انفجار القنبلة، وكان ذلك الانفجار هو أصل الخلق بالنسبة للكون. بل هو أصل الخلق كل الانفجار به؟ لا، أصل الخلق إرادة الحق سبحانه وتعالى على النحو الذي شاءه، مش الإنسان بقى خليها برمائية ومش خليها ولية وبعد كده كائن برمائي وبعد كده بقى قرد والقرد بدأ يفرد طوله لغاية ما بقى إنسان، والإنسان بعد كده مش عارف إيه قعد قرون أو قعد أحقاب، وبعد كده جه واحد منهم اسمه آدم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا التصور هو ما عليه كثير من العلماء ويعتقده أغلب العقلاء عند حديثهم عن هذه القضية، وهو أيضا المطروح على وسائل الإعلام من قبل الذين يفسرون القرآن بمثل هذه النظريات تحت مسمى الإعجاز العلمي للقرآن. وياما صدعنا، الله يمسيه بالخير، الدكتور زغلول النجار اللي طلع اخواني قلبا وقالبا وبعده يتكلم عن الاعجاز، وتأتي كانت مؤسسة الاعجاز العلمي اللي كان ماسكها الدكتور عبدالله المصلح. عبدالله المصلح اخواني هو وابنه ولا هو اللي تبعه، كانوا عن طريق الاعجاز العلمي بيسحبوا فلوس الناس من الدول تحت مسمى الاعجاز العلمي، وللاسف كانت بتروح لعبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الله عبد المحسن التركي اخواني هو المنظم كل البلاء اللي حصل من الاخوان في العالم، اللي هو ماسك رابطه في العالم الاسلامي. دي حكايه دلوقتي اصبحت حقيقه، وبدنا نعرف بقى الفلوس دي بتروح فين، الفلوس دي بتتصرف ازاي. فكان اللي يمسكها ناس زيهم بالضبط اللي هم بيتكلموا في الاعجاز العلمي، فطلع زغلول النجار اخواني. وانكشفت كل حاجة. زغلول النجار الآن على الجزيرة وعلى غيرها من هذه القنوات اللي هي بتكشف عن حقيقة هؤلاء. لكن عايز أقوله أن قضية الإعجاز العلمي كانت عبارة عن تجارة، تجارة قام بها الإخوان ليسحبوا أموال الناس كما هي طريقتهم المعهودة في جمع الأموال بطرق شتى. فهيئات كثيرة تابعة رابطة العالم الإسلامي كان من ضمنها هيئة الإعجاز العلمي. المهم أنا قلت اتكلمنا كجملة عارضة لأهميتها علشان تعرفهم ان حتى لو ما فيش حاجة تدل على الإعجاز هيعملوا إعجاز، انما الحقيقة اصلا كلام ربنا سبحانه وتعالى هو قمة الإعجاز، وصناعة الكون مرد المعرفة فيها رقم واحد الى كلام الحق سبحانه وتعالى. مش ان انا بس اقول ان فلان الغرب عين اكتشف كذا يبقى في هذه الحالة اطوع النص علشان يخدم المسألة، لا. ودي كان من ضمن الامور اللي نغصت عليهم وكسرت هيبة هذه المؤسسة المسمى بهيئة الإعجاز العلم القرآن. قد يكون في جانب من الصحة ان حصل فيه انفجار او انفجارات او شيء من هذا القبيل، بس مش هو ده الاساس. الاساس ان ربنا سبحانه وتعالى قال اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالله عز وجل في مسألة فصل السماء عن الارض قال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان خاطر الانسان، استخلافه في الارض، عشان يبان معنى الخلافه اللي الخلافه النوعيه اللي موجوده في كل البشريه، مش الخلافه الاخوانيه اللي هي من فعل الكرسي وكل هم ان نمسك الكرسي. لا، مساله الكرسي ديت بيد الله عز وجل يعطيها من يشاء. فالله عز وجل كما اعطى فلان في الكرسي اعطى فلان ايضا كرسي بس على يده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما فيش حد له فضل على الثاني. ممكن يكون الغلبان الفقير اللي لا يمتلك من الدنيا غير 200-300 جنيه بيته، ال 200-300 جنيه دول لو أطاع ربنا فيهم وأقام بما يجب عليه أفضل عند الله عز وجل ممكن رئيس البلد نفسه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان التقوى هو اللي بيفصل. عشان كده هتلاقي المسلم دايما بيسعى إلى تقوى الله والزهد في الحياة وليس إلى الحرص عليها بحيث إن هو يركب على الكرسي. لما كانش يركب على الكرسي يبقى دين راح، اللي فهمهم كده ضيعهم وعليهم من الله ما يستحق. وللأسف خربت عقول وضاعت عقول في ان حلمهم ولكن الخلاف. يا اخي الخلاف اللي بتتكلم عنها، الخلاف اللي بتتكلم عنها هو قول الله تبارك وتعالى واذ قال ربك للملائكة ان جعل في الارض خليفة، دي اللي المفروض تتكلم عنها تفهمها للناس. التقوى والايمان والدين اللي يخليك تؤدي الرسالة التي خلقت من اجلها، الرسالة ربنا حاسبك عليها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال متاعا لكم ولأنعامكم، جعل هذه الحياة عشان إيه؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى. هم نسوا الطامة الكبرى ويوم تذكر الإنسان ما سعى وبدأت الحرب كلها على اللي ياخد مساحة قد إيه هو اللي يبقى بطل ويبقى هو اللي أدى الدين على ما يجب. فبدأ بقى الناس تتقاتل ومظاهرات ولازم احنا اللي نتولى ولازم احنا اللي نحكم. طبعا الشيطان عبس بهم واستدرجهم الى فرق الخوارج، وقد كانت الطامة الكبرى بعدوا عن توحيد العبادة لله عز وجل وفهم الغاية من الحياة الى امور استحدثها الشيطان في ذهن مؤسس هذه الجماعة، جماعة الاخوان. الله يغفر له بقى حسن البنا واللي معاه يعني. طيب انا مش هتكلم على الاشياء اللي هم نقضوا بها هذه النظريه، لكن انا يهمني في مقيل اللي انا ذكرته قبل كده ايا كان اختلافهم في موضوع نظريه الانفجار الكبير، المعلومات التي اكتشفوها مهما بلغت لا تكفي لتقديم الحل المقنع في التعرف على بدايه الكون وتفسير العله من وجوده ابدا. كلنا معلومات قاصرة، لكن ما يهمنا من اكتشافاتهم انهم توصلوا الى حقيقة علمية نبدأ بها مقدمة البحث على حسب اللي كتبته في الكتاب يعني، حيث ذكر العالم الفيزيائي النووي أميد شمشك في كتابه المسمى الانفجار الكبير ان الكون الذي يحتوي على 100 مليار مجرة. اسمع يا اخوانا، 100 مليار مجرة ليه الكلام بتاعه هنا في سبب من المعقولية؟ لان زي ما قلت لكم كده المجرة الواحدة تكفي شهرين، تكفي استقرار البشرية لمدة شهرين المجرة الواحدة، مجرتين يبقى 4 شهور، 3 مجرات يبقى 6 شهور، يعني تقريبا 4-5 مجرات بنفس سنة، يعني 5 مجرات قلوا صابهم سنة، طب عايزين كمان 5 يبقى 2 سنين. شوف العمر البشرية كان بقى، فعمر البشرية لو قلنا على أقصى تقدير 20,000 سنة أو 30,000 سنة، فانت عايز مجرات بالأعداد اللي توزن الأرض وتفضل مستقرة إلى هذا النحو وتظل، فقولك 100 مليار مجرة. هو نفسه لما اتكلموا عن هذه القضية قلت سبحان الله، شوف اتفضل، هو نفسه اكتشفوا ان العالم ده كله والكون ده كله انما خلق من اجل هذا الانسان. يعني الكلام ده بقى عاد مش مننا احنا بقى، منهم هم، احنا عارفين انه خلق من اجل الانسان وسخر من اجل الانسان وهيأ الله عز وجل ذلك متاعا لكم ولأنعمكم، لكن كلهم هم يقولوا الكلام ده، ده الجديد في الامر. طب اصحى حبيبي انت، هو بقى فوق، ارجع لربك، يرجع لربنا. الحكاية تيجي ازاي دي؟ المهم كل منا تحتوي على 100 مليار نجم. النجم ده قد الشمس، يعني 100 مليار مجرة، وكل مجرة 100 مليار نجم، والنجوم ديت منها نجم اسمه الشمس حوالين منه المجموعة الشمسية كلها. ايه ده؟ الامر ده في غرابة؟ لا ما فيش في غرابة، انا بقولك مش في غرابة، بل هو امر مقبول جدا جدا. ليه؟ اسمع، هذا الكون هو كون هائل جدا ويبدو اكثر من اللازم، هو اللي بيقول الرجل يعني، وده حاجه كبيره قوي كده، يعني اكثر من اللازم. اذا خطر يبال البعض ان الغرض هو بقاء الانسان على الارض، ومن ثم سوف يرد هنا سؤال، هو اللي بيقول كده، الم تكن المجموعه الشمسيه كافيه للانسان؟ مش كفايه عليه المجموعه الشمسيه، الشمس واللي معاها، أو نقول مثلا مجرة واحدة على أكثر زي مجرتنا اللي اسمها درب التبانة أو اللبانة. الجواب على حسب النظرية بتاع الانفجار الكبير واللي قالوه وكتبوه الجماعة الغربيون دول، بيقول لك الجواب هنا إيه؟ كلا وألف كلا، وذلك لأن الفضاء والزمان مفهومان يشكلان توازنا متكاملا في الكون لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. يعني إيه؟ يعني بيقول لك الفضاء واتساعه، المجرات الكبيرة دي قوي، عددها قصاد الزمن بتاع الإنسان مش ممكن تفصلهم عن بعض، قل الزمن تقل المجرات، زاد الزمن تزيد ايه المجرات. يعني معنى كده ان الحقل المغناطيسي اللي هيتوقف في الارض بحيث يخلي الارض بدل ما بتلف نفسها حوالين نفسها مرة كل يوم، لا هتقل وهتتوقف الارض، يبقى معنى كده ان قوه الجذب بتاع الشمس قلت، يبقى معنى كده ان القوه اللي الشمس مرتبطه بها في حته ثانيه قلت، معنى كده ان المجرات ما بتتخلقش او بتتوقف، يبقى معنى كده ايه؟ طي السماء مره اخرى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدانا اول خلق نعيده، بس الاعاده بتبقى في لحظات، كله بيجي مع بعضه مره واحده. تيجي تبص تلاقي الدنيا كلها اتدربكت في بعضها بقى، خلاص اتخسفت الشمس وجمع الشمس والقمر وانشقت السماء والدنيا تقلبت خالص. سبحان الله، ده اللي اخبر به رب العزه والجلال، وده الحقيقه الواقعه. فبقول لك بقى ايه، فتقليص احدهما يؤدي الى تقليص الاخر وبنفس النسبه، فلو كان الكون عباره عن مجرد ضرب اللبانه فقط لتقلص بقاء الكون شهرين بس. يعني لو الكون ده كله مش في المجرة بتاعتنا يبقى عمر الارض شهرين. طب شهرين ديت ما تلحقش المرة فيهم تحمل، ولا مرة عايزة 9 شهور، مرة عايزة 9 شهور، فلما تولد وفصاله في عامين، ده عايزين مجرات الدنيا عشان يتفصل وتفطم يعني. هما لما يبلغ، هما اللي بقى راجل سوى كده وتحليوه كده كويس وعامل قصة كده، عامل زي ما يكون عرف الديك قزع على دماغه كده زي ما العمل جت فيهم شوطة، مفيش أب يقول له ابن عيب يا ابني، انت راجل مسلم خليك شكلك كده شكل المسلمين، مش رايح النهاردة تشوف المنظر كده، الواد حالي من هنا وحالي من هنا وصيب طرطور على دماغه كده، انت عامل كده ازاي؟ عرفت بيك كده مين اللي علمك كده؟ ماشي ورا الناس اللي هم الشياطين ليه؟ الناس اللي في الغرب ليه؟ اسوتك مين يا جاهل انت؟ هو كل شاب قاعد عامل لي طرطور على دماغه كده. ايه اللي تعمل ده؟ اجي ابص على ده انا كده، ابص على ده انا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم او في اهاليكم اللي ما ربكوش، عشان تعرفوا اسودكم مين وقيادكم مين. الواد مش شبهنا خالص. اه والله، او تلاقي واحد واقف كده المنطلون بتاعه نازل للنص وظهره مكشوف ونازل خالص كده، دي انسان؟ ده بني ادم؟ ده انسان؟ دي الشخصية، شخصية الرجولة المصرية اللي تخلي واحد كده له قيمته؟ او واحد عامل في نفسه شكل عجيب قوي وسايب خط هنا حته صغيره كده، حلق دقنه كله سايب حته كده، انت بتعمل ايه يعني؟ دي جت على دي يعني؟ هي دي حته صغيره دي؟ لا. ايه الاشكال دي؟ ايه الناس دي؟ سبحان الله، ربنا يهدي. ما هو لان الاهالي نفسهم ما تربوش، اهالي الناس دي لو كانت تربت على الفهم الصحيح ما يعملوش كده، واصبح دي ظاهره منتشره بشكل وحش. الكون ده كله ربنا هي عشان خاطر سيادته ما يعرفش ايه المجرات اللي بتتخلق، ما يعرفش ايه الدنيا ماشيه ازاي، ربنا كيف هيئها علشان يبتلي الانسان فيقوم الانسان يعمل في نفسه كده. انه كان ظلوما جهولا. وفي هذه الفتره القصيره من الزمن لا يمكن وجود الانسان وبقيه الكائنات على الارض بهذا الحال، فالكون ومن ضمنه مجموعتنا الشمسيه. انا عايزك تسمع العباره دي، لان العبارة دي عند الجماعة المثقفين ان كان هم بيفهموا، لكن للأسف كتير منهم صعب قوي ان يبقى عقليته عقلية كده، عقلية بني ادمين او حتى غير بني ادمين، ده اوطى من كده. فالكون ومن ضمن مجموعتنا الشمسية، اسمعوا كده، وجدت بعناية خاصة لتهيئة الكرة الارضية وجعلها صالحة لظهور مختلف انواع الاحياء، واخيرا لكي تكون صالحة لسكن الضيف العزيز المدعو بالإنسان. ياه، 100 مليون مجرة وكل مجرة 100 مليون نجم زي الشمس عشان خاطر سيادتك. شوفوا بقى الإنسان لما يفهم دينه ويبقى كرامته عند ربنا ازاي، لما ينفذ الرسالة وينجح في الاختبار يبقى كرامته عند ربنا ازاي، لما يبقى فاشل ومحملات، لازم الاثنين يعني مش بس محملات، ما تحملات ده احنا ربنا يعافينا، يبقى حكاية حكاية، مشكلة صحيح، مشكلة كبيرة جدا جدا، ماذا تصنع به؟ عشان كده احنا اتكلمنا على ربط الموضوع في قضية النشأة بحديث الصورة والأسماء الحسنى. وعلى فكرة الموضوع ده من أجمل الموضوعات وأرقاها، يعني الواحد أصلا بيشعر بنعمة كبيرة جدا جدا ولذة إيمانية شديدة جدا جدا بسبب إدراك هذه المعاني. ليه؟ سبحان الله، كمال شوف الحكمة بقى، حكمة ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة تقدر تفهمها. ليه ربنا سبحانه وتعالى ادال الأرض وسود الإنسان فيها، وليه ادال فلان ومنع فلان، وليه خلى فلان ده يبقى رئيس وخلى فلان ده يبقى مرؤوس، وليه ربنا سبحانه وتعالى في قضائه الكوني يصنع هذا الكون ليبتلينا بقضائه الشرعي، ويبقى فيه قول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أبشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدين يترتب على ذلك جزاء حيلقاه يوم القيامة، إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وتقرأ بآيات القرآن تشعر بالجمال والروعة والحلاوة والإبداع، تشوف بقى يعني سبحان الله دي النعمة فعلا، هي دي النعمة. نسأل الله ألا يحرمنا إياها، وأن يرزقنا العمل بمقتضاها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا، لأن هي دي النعمة الحقيقية، نعمة الإيمان. إزاي توحد ربنا صح، اللي لا يصل إليها لا شرق ولا غربي، ولا سلاح نووي ولا سلاح مش عارف باليستي ولا بتاع، ولا كرسي ولا فلان ولا فلان حيمسك الكرسي ولا مش حيمسك الكرسي. أنا أسمع وأطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عارف أنه ربنا يحفظني بسبب طاعتي له. فين اللي يفهم الكلام ده؟ فين اللي يستوعب هذه الأمور من واحد مثلا قاعد ما فيش غير الدولة المدنية والدولة مش عارف البتاع والدولة العصرية والدولة البتاع، وكل واحد الرئيس نحكمه ونحسبه، وقاعد بقى كأن إيه يعني هو نفسه اللي ملك الكون، وهو اللي بيهيمن على الكون، وهو ممكن تلاقيه أجهل من داود بقريش. سبحان الله، والله يا أخي حاجة عجيبة جدا جدا جدا. المعاني الإيمانية دي هم عايزين يصرفوك عنها، يبعدوك عنها. ليه؟ لأن فيها، شوف بقى يا أخوانا، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. علم ربنا فيه القدرة في الحكمة، علم متعلق بالقدرة وعلم متعلق بالحكمة، ودي في حد ذاتها حكاية لما نتكلم عنها تاخد وقت كبير. بسم الله. وقد بينت النصوص بجلاء ووضوح أن الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض وخوله فيها وابتلاه بها واستأمنه عليها لوقت محدود وإلى يوم موعود لا يعلمه إلا هو. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شايفين التعبير؟ وقال عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا، شوفوا بقى كلام النبي عليه السلام، رسول يقول إن الدنيا حلوة خضرة، لأن ربنا هيئها بأسباب من أبدع ما يمكن، الشمس وجودها وظهور الشجر والكلوروفيل اللي بيجمع هذه الثمار من خلال الأشجار باختلاف أنواعها، والحياة اللي بتدب على الأرض، وإن الإنسان يعيش فيها يتلذذ بكل أنواع النعيم، بكل أنواع النعيم. سبحان الله، على فكرة البشرية الآن تعيش نعيما يقرب من نعيم الجنة. الناس اللي بيكحد كل حاجة في الحياة كده ومش لاقين أكل ومش لاقين شغل ومش لاقين معرفش إيه، البشرية الآن بتعيش درجة عجيبة جدا جدا. انت لما بتعيش في بيت دلوقتي اقل واحد بينام على مرتبة، او حتى لو نام على الارض بينام على فرشة، الفرشة دي ما كانتش موجودة ايام النبي عليه السلام، كان بينام على حصير عليه الصلاة والسلام يؤثر في جنبه، واحيانا يناموا على الحصى، دي كانت حياتهم. ويوم ما يأكلوا شيء من الخبز او كسرات من الخبز او حاجة من التمر خفيف، ما فيش غيرها. يوم ما تتوسع لهم الدنيا كل فين وفين لما يأكلوا لحمة أو شيء من هذا القبيل، عاشوا هذه الحياة. دلوقتي انت عايش ما شاء الله، شوف بقى ده الشقة والعروسة والتلاجة والغسالة والبوتاجاز ومش عارف ايه، حتى البوتاجازات نفسها دلوقتي ولا حتى السخانات شغالة بالغاز. الغاز ايه؟ تفتح المية الغاز يقوم مولع تلقائي بإشعال ذاتي عشان المية عدت من عليه، حس بها يعني، حس بالمية فالمية تسخن، يسخنها لي. قفلت الحنفية خلاص يبقى السخان يقف، ايه ده؟ افتح الميه تلاقي سخنه، تقفل نفس الكلام، كهرباء. الحاجات دي لو ان واحد من العرب قبل عصر النبوة او في عصر النبوة قام الان ورآها امام عيني لظن انه في الجنة. وبالرغم من كده تلاقي ناس لديهم من الجهود والنكران وعدم حفظ النعمة ما يدعو الى الخراب والدمار، ولك اصل الدنيا مش مستقرة والبلد فيها خراب والبلد فيها دمار ومش عارف ايه والاموال والفلوس والناس مش لاقية والناس. يا اخي قول الحمد لله، الحمد لله، واستعن بربك سبحانه وتعالى، واطلب منه ان ينجيك من الحياة على افضل ما يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. لكن في ناس كده سبحان الله، سواء كانوا من الخوارج او كانوا من اتباع الماسونية من الغرب، قاعدين بس بحملاتهم كده، ما فيش غير ان هو قاعد الراجل كأنه بيفصل الجنة للناس. الجنة دي يمسكها فلان ودي يمسكها فلان ودي لفلان ودي لفلان والدنيا تبقى كذا والناس يا اخي بيعاننا. الله يخرب شيطانك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ايه بالظبط عايز؟ ايه بالظبط؟ هو قاعد كده أموال وأشياء راحة وبغدادة وأكل وشرب وكلام من ده، ويريد سيب الناس حل غير أنه يسير الخرابة والدمار على الناس ويصور الناس على حكامهم بحيث تبقى فتنة مستمرة لا تخدم إلا الشيطان وأطباعه. والله إحنا بقول لكم بصدق، اللي يشوف الحياة، رسول بيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. خلافة زي ما اتكلمنا عنها وبيناها بشكل مفصل تعني الوكالة او النيابة على سبيل الابتلاء بالنسبة للانسان. وكلنا الله، استخلفنا، فالانسان خليفة لله عز وجل على سبيل الابتلاء، ما ينفعش تذكرها مطلقة، على سبيل الامتحان والابتلاء. فالله من فوق العرش ملك الملوك، والإنسان خليفة لله في الأرض على سبيل الابتلاء، مخول مبتلى أمين على ملك رب العزة والجلال. فاستخلفه من فوق عرشه وحجبه بعالم الشهادة، والله من فوق عرشه يراه ويسمعه من فوق العرش ويرى ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة. وهو اللي سبحانه وتعالى يبقي الإنسان في عالم الشهادة فترة معينة، الله أعلم بمقدارها، 10 20 30 40 لغاية ما توصل لغاية 70 80، لو عدى 100 نادر لما بيحصل. وبعد كده ربنا ينقله من عالم الشهادة لعالم الغيب، من دار الابتلاء الى دار الجزاء، ينزل ملك الموت ياخده من هنا يحطه هنا. ايوه الحاج عدلي من قبرص، اهلا وسهلا يا حاج عدلي. ايوه اتفضل، عليك الصلاه وبركاته. ايوه معاك يا شيخ. يا شيخ اتفضل. نعم اتفضل. انت الشيخ يا شيخ؟ ايوه انا الشيخ يا شيخ. اتفضل يا حاج عبد، اتكلم على طول يا شيخ. انت ايوه يا شيخ اتفضل يا اخي. ايوه انت بتكلم. طيب هو قال لك حاجه؟ عايز حاجه؟ طيب نكمل كلامنا. ربنا استخلف الإنسان في الأرض على سبيل الابتلاء والامتحان، يبتليه، أعطاه أمانة لينفذ أوامر الله فيها. هي مش ملكك، ولا أنت مؤسس لها خلقتها أو أوجدتها، لا، أنت دورك إن هي أمانة وصلتك بمشيئة الله عز وجل، خدتها من اللي سبق لما أماته الله عز وجل ونقلها إليك باعتبار أن أنت ابنه، فأنت خليفة لمن سبق على سبيل النقص، هو مات حياته ما استمرتش، حياته مش كاملة فانتقلت إليك فخلفته، فأنت خليفته على سبيل النقص، والله استخلفك فأنت خليفة لله على وجه الكمال، لأن ادلك الأمانة وتركك ترضع وتمرح وترأس إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالإنسان خليفة عن من سبق وخليفة عن الله عز وجل على وجه الابتلاء والكمال. طب أنت المطلوب منك بقى إيه؟ تتصرف في الأمانة دي بإذن صاحبها ولا بمزاجك أنت؟ هل هي دي الحياة؟ الحياة كده دي ربنا؟ المنهج السلفي اللي غاز ناس كتير بيقول لك دي أمانة أتصرف فيها وفق مراد صاحبها، ولا نقول لصاحبها اللي على العرش واللي مكننا منها واللي ممكن يزيلها منا في لحظة، نقول لا احنا ملناش علاقة بيك، انت خلقتنا وبتخلقنا وبترزقنا وكل حاجة، بس مش هننفذ لك امر. وما ننفذ امر ايه؟ والله هنقعد مع بعض بقى، انت خليك فوق السماء واحنا نتصرف احنا مع بعض. هتتصرف مع بعض تعملوا يعني؟ والله نشوف بقى ايه اللي ينفعنا نعمله وايه اللي ما ينفعناش نعمله. هنعمل قوانين، هنعمل ديمقراطية، هي دي الديمقراطية، حكم الشعب للشعب. طب ورب الشعب واللي خلق لهم هذه الأمان واللي ادالهم هذه الأرض واللي مكنها واللي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، شوف بقى لما يجي كل واحد بكل كده يعني جهل يقول لك لا لا لا لا لا احنا عايزين ديمقراطية. يا حبيبي ديمقراطية دي بتتكلم عنها؟ الديمقراطية ده معناها انك بتقول ربنا خليك فوق مالكش دعوة بينا. والكلام ده مش هيحصل ليه؟ لان ما تقدرش انت اصلا كواقع تستغني عن الله طرفة عين، انت فقير في ذاتك ما تقدرش تقيم نفسك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحان الله، هل يستطيع الانسان ان يتحكم في مجريات حياته ودقات قلبه بحيث يقول ربنا سبحانه وتعالى لا انا هصرف دقات قلبي بمعرفتي ونفسي هاخده بمعرفتي، ها اكتم لكم النفس اكتم يقول عاود قد ايه؟ دقيقتين ثلاثه هيفطس. اذن المساله ان اللي بيقول الكلام ده متطاول على رب العزه والجلال، لا سيما لما يكون واحد بيقول لك الاسلام هو الحل، ها يبقى انت اما جاهل يا بعيد وانت مش فاهم حاجه في دينك. لان احنا بنقول الديمقراطيه حكم الشعب للشعب، يعني ايه حكم الشعب للشعب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هتنفذ اوامره وتيجي في المصالح المرسله الناس تجتمع مع بعضها نبني كوبري ولا ما نبنيش؟ والله اذا كان الامر كده احنا ما سماش ديمقراطيه، ده اسمه شرع ومصالح مرسله. انما اقول لك لا ابعد خالص عن الاسلام، ابعد عن شريعه الاسلام، ابعد عن اي شيء يذكر فيه ان انت عبد لله عز وجل وان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه البلاد امانه بين يديك. هي دي النقطه. ولذلك احنا لما نيجي نتكلم مع الحكام نقول لهم هذه البلاد امانه عندكم، ومش الحكام بس، كل واحد موجود على هذه الارض ما اعطاك الله وخولك واسترعاك فيه امانه عندك، نفذ اوامر ربنا هيحاسبك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والانسان يزيد عن التاني بالتقوى. هم ما فهموش كده، لازم يعملوا بقى ايه؟ الغرب عايز ايه؟ نمشي وراه. هي دي الثقافه، هي دي التقدم. طب امشوا امشوا، ها هم ضحكوا علينا واليهود صنعوا الأمم المتحدة، والأمم المتحدة عبارة عن لعبة كبيرة نفذوا فيها اللي في بروتوكولات حكماء صهيون بحرفية، خمس دول في مجلس الأمن بلطجي، أنا بسميهم بلطجي ليه؟ الله اللي يمشي على مزاجنا. لو العالم كله اللي موجود على الكرة الأرضية هنا، الكرة الأرضية دول كلها قالت لا، وجه دولة من الدول الخمسة الأعضاء قالت لا، يبقى نمشي كلام الدولة ديت والعالم ده ضربه عبر حق، اسمه حق البلطجة، حق الفيتو، حق البلطجة. كل الكلام ده ليه؟ خمسة من شيوخ الغفر بيخدموا العمدة الصهيونية اللي وضعت البروتوكولات دي حقيقة مش فيها فصال. ففرض نظام اسمه النظام العالمي اتخدع به ناس كتير ملاش اول ولا اخر، ابواق للغرب تحت مسمى العلمانية والتقدم والتنوير والليبرالية والثقافة والكلام الفاضي ده، دول الخمس. حد ينكر ان الخمسة دول هم اللي متحكمين في كل الدول اللي موجودة على سطح الارض؟ لو الدول كلها اجتمعت على شيء في دمار للبشرية وجات الدولة دي قالت لا خلاص، ولا كلام كله ايين، هذه الخمس دول دي مجلس الأمن دول أعضاء فيها، والدول غير الأعضاء العشر عبارة عن إيه؟ دول قاعدين يعملوا إيه؟ ولا لهم أي لازمة. دول بالضبط زي الغفر بالنسبة لشغل الغفر. هتقول له أوه اسكت اسكت، أنت ما تعرفش إن مصر بقت واحدة النهاردة من الجماعة دول؟ والله هم ناس فاهمة كويس جدا جدا، بس وجودهم هناك في الحتة دي هيغيظ ناس تانية. دمروا البلد وضيعوها وعملوا الخراب والثورات، فلعل في المصلحة، ما هم رايحين غزل عنهم برضه، هم رايحين بمزاجهم. لو كان الحكاية بمزاجهم ما يمشاركوش في المهزلة دي، المهزلة اللي بتحصل دي مهزلة، العالم ماشي بمهزلة. الدول اللي احنا عايشين فيها دي 100 او 200 دولة موجودة في الأمم المتحدة مهزلة، لعبة كبيرة. ما احنا لازم نجيبها من الاصل عشان تفهم قيمة المثقفين اللي قاعدين بينادوا بالثقافة في القنوات. الاول هذه القنوات ايه؟ قنوات ملعونة، قنوات تستوجب سخط الله ولعنه بسبب ما يقدمونه للناس من تضيع لرسالة البشرية كلها. ربنا خلق فيها الانسان وكرمه وسوده واستخلفه في الارض واستأمنه في هذا الملك، تكلموا ازاي؟ اذا الانسان استخلفه الله عز وجل لتشريفه وتكريمه واكرامه او اختباره وامتحانه، وليس لعجز الحق سبحانه وتعالى عن القيام بشؤونه هو المستخلف. فالله عز وجل موصوف بالكمال، زي ما قلنا الطبيب في سنة الايه الامتياز، طبيب في سنة الامتياز واستاذ بيختبره، فاما الاستاذ يختبره عشان يديله درجة ويتابعه وهو قادر على اجراء هذه العملية الجراحية لو كلف الاستاذ بها، او الطالب الاستاذ لو كلف الطالب بها، او ان هو ينيبه عن عجزه لانه مريض فيجيب افضل طالب عنده يقول اعمل لي عمليه يا ابن سلم مش قادر النهارده، ده اسمه عن عجز وليس لرب العزه والجلال. اما الكمال فان يمتحنه عشان يديله شهاده وهو يراه ويسمعه. كذا الحال الان، اصبح عالم الغيب وعالم الشهاده سببه وجود استخلاف الانسان في الارض، عشان الانسان لا يرى الله والله عز وجل يراه، لا يرى عالم الغيب ولا ما يحدث في السماوات العلى ولا ما يحدث حتى معه على الأرض من الغيبيات زي الملائكة أو الجن. لماذا جعل الله ذلك؟ ليبتلي الإنسان، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، بالنسبة للشيطان ليه شايفيننا وإحنا مش شايفينه؟ عشان تحقق الحكمة، لأن لو كانت الأرض عليها ظهور المخلوقات الغيبية زي الملائكة والجن ما هنعرفش نعيش. البشرية أصلا مزدحمة بالأرض الآن بعدد البشر، فما بالك بقى لما يكون الجن انت شايفهم والملائكة شايفهم وتتكلم عليهم وتسلم عليهم الى غير ذلك. هذه هي الامور اللي ربنا امرنا ان نوقن بوجودها. كان اليقين بالله عز وجل في الايمان به وهو من فوق عرشه، وان الله عز وجل حجب نفسه بحجابه سبحانه وتعالى الذي هو النور تحقيقا لحكمته، فلو كشف حجابه لاحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلقه ولا تعطلت حكمة الله عز وجل في الدنيا. أما في الآخرة فالله عز وجل يقوي أبصار الناظرين بحيث ترى الله عز وجل. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الحديث المتواتر في ما رواه من أكثر من راوي، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم الضيم، والضيم اللي هو العجز. سترون الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة. فلما قال الملائكة إن جعفر بخليفة، يبقى خلافة الإنسان تحقق فيها المعنيان، أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقص والقصور في حياة الإنسان، والثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان، رأي من يرى أن الإنسان خليفة ينوب عن الله في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، وده كلام ابن مسعود وبعض المفسرين، ورأي من يرى أن الخلافة هي خلافة قرن لقرن يخلف بعضهم بعضا، وهذا قول ابن عباس وطائفة أخرى من المفسرين. فقول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مستخلفين عمن سبق على وجه النقص وتعاقب الأجيال، ومستخلفين في أرض الله أيضا على وجه الكمال. قال ابن الجوزي وفي معنى خلافة آدم قولان، وذكر فيها هذا الأمر. كده الأمور ابتلى الله عز وجل سائر الناس في الحياة واستخلف الإنسان واسترعاه، فقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، وقال هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يبقى إذن يا إخواننا دلوقتي أنت إنسان كرمك الله، ده أصل التكريم في الإنسان، إنسان مكرم. كرمك ليه؟ عشان أنت المخلوق الوحيد اللي حملت الأمانة، فإن أديت الأمانة إلى صاحبها ووحدت الله فيها بتنفيذ أوامره وتقديم أوامره عمن سواه فقد عبدت الله عز وجل وظهر توحيد العبادة. إن ضيعتها وأشركت وأطعت غيره وقدمت كلام غيره على كلامه، يبقى أنت اللي ضيعت كرامتك، وهنا بيبقى فيه نسف على طول. ليه؟ ما فيش إلا جهنم وبئس المصير. الإنسان يزداد تكريما على تكريم لما يوحد الله في العبادة، لكن لما يجاهر الله بالعصيان ويتطاول على كلام الرحمن ويبدأ كلامه كله قبح في دين الله عز وجل وفي أوامره، يبقى ده لا يحصل الحيوان، والله لا يحصل الحيوان. زي ما ربنا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وبعد كده ده الحيوان طلع أحسن منه، للحيوان أدرك غايته وسخره الله عز وجل بحكمته. فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. يبقى الإنسان يزداد تكريم فيصل إلى درجة الملائكة، يزداد الإنسان إلى منتهى السوء حتى يصل إلى درجة الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان. فاصل ونواصل، فانتظرونا بإذن رب العزة والجلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. قبل أن أبدأ ف في المواصلة أحب بس أن أنبه إلى شيء ذكره الأخ أحمد موسى اللي بيجي في قناة صدى البلد. أحمد موسى ذكر من ضمن الأخطاء اللي هو وقع فيها يعني أن موقع قوم النور بلدنا تبع الإخوان وتبع حزب النور، وده ظلم عظيم جدا جدا، لأن هذا الموقع اللي بيشرف عليه الأستاذ عادل أبو سالم أول من حارب حزب النور من قبل عزل مرسي، ومن أول ما تولى مرسي حتى وقتنا هذا. فهذا الموقع نحن نعرف وكنا نعرض منه بعض الأشياء، موقفه من حزب الفانوس، يعني حتى كانوا يسموه حزب الفانوس. هذا الرجل فعل به من الأفاعيل، فلما يجي واحد زي أحمد موسى يخطئ هذا الخطأ ويقول ده موقع تبع حزب النور، ده ظلم كبير جدا جدا. أضف إلى ذلك كمان أن في أخطاء عرفت عن أحمد موسى أصبح هو معروف بها، زي موضوع أن يجيب مقطع فيديو من لعبة كرتونية ويقول لك ده روسيا بتضرب هناك ودقة متناهية، لا ده كان لعبة في فيلم كرتون وكانت معروف، يعني الجرائد اتكلمت عنها بشكل موسع. فأنا بقول لك أحمد موسى راجع معلوماتك، لأن الكلام ده هيضاف إلى أخطائك وياريت تعتذر عنه، لأن الكلام ده غلط كبير جدا جدا جدا. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن هذا الموقع سنين وهو يدافع بقوة عن منهج الحق ويدافع عن البلد ويدافع عن كل من يسيء لهذا البلد، وخصوصا كشف ألاعيب الذين يتاجرون بدين الله عز وجل زي بتوع الإخوان وبتوع حزب النور، وبعدين تقول هو تبع حزب النور أو ده حاجة تزعل يعني حتى على الأقل يبقى فيه نوع من الحكمة في التصرف والقول. أما عندك مستند إن هو يدل على حزب النور، أبد كل اللي أنت بتقوله ده لا حجة فيه ولا برهان، أو أعرض لنا اللي عندك وإحنا نرد عليه. هذه رسالة جاءتني صراحة من إخواننا في الموقع ومن الأستاذ عادل أبو سالم، لأن أحمد موسى طبعا عشان هو إعلامي وله قناة مشهور فيها يظن أن كلامه سيصدق، لكن إحنا نقول لا، الحق أحق أن يتبع، وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، زي ما عرضه برضو اسمه عبد الرحيم علي الشيخ عمرو اللي قاعد بيدافع عن الحق ويدافع عن أهله ويدافع عن البلد ويدافع عن كل من يمس عقيدة أهل السنة والجماعة بسوء ويقف ضد حزب النور ويقف ضد الإخوان، يجي عبد الرحيم علي يحسبه تبع حزب النور. إيه راجعوا المعدين بتاعكم بس الله يكرمكم، يعني ما يبقاش الحكاية كلها بس كده إيه اللي يعد لكم تقولوه على الهوى. يعني نرجع إلى موضوعنا بتاع الاستخلاف. الموضوع ده مهم جدا جدا، إن بيكشف حقيقة المعتقد وارتباطه بتوحيد العبادة، وليس التلاعب به من قبل من يدعو إلى القيام الخلافة علشان الوصول للكرسي أبدا. خلافة اللي بهذا المعنى اللي ورد في القرآن والسنة ربنا يقيمها في أسرع ما يمكن، ويجعل المسلمين في قوة وعزة مانعة، ويجمعهم على قلب رجل واحد ويبقوا من أعز الأمم. إذا زال هذا المعنى فإنهم لا ولن يصلوا إلى ما يريدون إلا إذا شاء الله أن يبتليهم بها كاستدراج، إنما بغير ذلك لا. وإحنا شفنا هم عاملين خطوة 80 سنة وفي الآخر كانت شعرتهم ومشروعهم مشروع النهضة وكلام من ده، كل الكلام ده طلع كله كلام فاضي. ليه؟ لأن كان مبني على فهم خاطئ ومتاجرة بدين الله عز وجل. نرجع لموضوع نحن في موضوع استخلاف آدم عليه السلام والذرية. يبقى قضية الخلافة وقول الله إن جاء فرد خليفة، الأمر ده كان سبب مباشر لظهور عالم الغيب والشهادة، إن يبقى في عالم غيب وعالم شهادة. فالله عز وجل غيب بالنسبة للإنسان لأنه جعل مداركه محدودة على وجه الابتلاء، فهما غيب وشهادة، ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه ولكن بالنسبة لعلم الإنسان بمخلوقات ربه، فغيب وشهادة. حيث قال سبحانه عن شمولية علمي لكل صغيرة وكبيرة في خلقي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال في المقابل عن حدود علم المستخلف اللي هو الإنسان وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لاحظوا معايا هنا أخوانا، ده اسم الغطاء، الحجاب اللي الإنسان عايش فيه، حجاب المدارك إن يعيش على الأرض ويفضل قاعد عليه ولا يخرج منها إلا بسلطان كما أخبر رب العزة والجلال. لكن عند قيام الساعة وجاءت سكرة الموت بالحق، أو عند الموت، ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور، ده عند قيام الساعة، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، سمعين يا جماعة بتوع التوك شو، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا انتشاف الغطاء اتساع للمدارك التي يدرك بها عالم الغيب والأحداث اللي هتحصل هناك، إنما دلوقتي لا، أنت عندك ملك على اليمين وملك على اليسار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب الرقيب بيكتب والعتيد بيكتب والاثنين قاعدين بيسجلوا، أنا لو شايفهم وربنا كشفهم ليا قبل ما يحط إيده بالقلم عشان يكتب هتمسك إيده تقول استنى بتكتب إيه؟ طبعا تخيل أنت الموضوع ده لو أنت شايفهم كده قدام عينك، أضف إلى ذلك هتبقى في حاجات يعني صعبة قوي، والإنسان لن يجرؤ حتى على الأسيار. طب واحد يقول لك طب ما ده كويس قوي وقاعدين معانا، تخيل بقى انت لو قاعد في البيت مع زوجتك او سوء من اغرب قبيل وشايفين الملائكة هما بيكتبوا، هتتعطل الحكمة على طول. عشان كده ربنا اخفاهم وجعل غطاء للمدارك بحيث الانسان لا يرى هذه الغيبيات، انما يوم القيامة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فتنكشف أشياء لا نستطيع أن نكشفها أو نراها الآن، أخبرنا الله عز وجل وجعلها فرضا من الإيمان بحيث من كفر بها فقد كفر بدين الله عز وجل، هي دي القضية. فالحياة مبنية على إيمان بهذه العلل وهذه الغايات أو الكفر بها، إيمان بواقع حادث شئت أم أبيت. يعني لو واحد قال لك إيه يا عم حكاية الملائكة اللي بتكتب وكلام من ده، أنت بتصدق الكلام ده؟ طبعا ده كفر بالله العظيم. طب هو لو كفر بهذه الحقائق وكفر بعالم الغيب وكفر بالملائكة، هل سيغير الحقيقة والملائكة ما تبقاش موجودة فعلا؟ ولا هو نفسه اللي هيتأذى؟ فإذا كفر الخلق بربهم فهل يدل ذلك على أن الكون لا خالق له؟ أبدا، له خالق حتى ولو كفر الخلق كلهم. لو كل الناس أعرضهم ربنا سبحانه وتعالى قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، لأن الحق حق والحقائق حقائق، آمنت بها أو لم تؤمن أنت اللي هتنضر، والكلام ده احنا بنقوله وسنتذكره يوما ما إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. إن في الوقت ده في اليوم ده كان الأهل بيلعب مع الزمالك والأهل غلب الزمالك وجمهور المسلمين قاعدين بيستنوا الكرة اللي هيشوطها مين، والاهلي غلب الزمالك، وكتير من الناس ما تفرجوش او ما شافوش هذه الحقائق. فلما يجي يوم القيامه ده كان في واحد بيقول طب انا خدت ايه من بتاع البلاستيك اللي قاعدين بيضربوا فيها لغايه ما اتنفخت بسبب ضربهم. الله العظيم ثلاثه هيشكر، واللي تابع هيتابع هيقول لك انا سمعت وقلت وحصل كذا وكذا وكذا، كل حاجه بتسجل وتدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن ماذا تقول؟ اذا الغيب والشهاده بسبب محدودية علم الإنسان. ولذلك علم الإنسان مهما بلغ محدود وحواسه لها حدود وقيود وسوف يحاسب عليها في يوم موعود. وعلى ذلك شبهنا الحكمة ترتبت أمور التكليف وأحكام الشرائع، فكان النطق بشهادة الحق أمرا وتكليفا، وترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفا، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته وتخويفا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وعلي كررنا بها السلام حتى قلنا ليته سكت كما ذكر رأوا الحديث. يبقى دلوقتي لما واحد يقول لك يا شيخ انت تقول سيد خليفة عن الله، هو ربنا غاب عشان يستخلف او عشان يستخلف غيره؟ ما غاب الله حتى يستخلف. افهم، ما ينفعش تقول ان الانسان خليفة عن الله على الاطلاق كده، ما ينفعش. لازم تقيد خليفة عن الله على وجه الابتلاء، لان لو قلت خليفة عن الله يحتمل وجه النقص، ان ربنا سبحانه وتعالى غايب وعاجز عن القيام بملكه، وهذا باطل. وانما الانسان خليفة عمن سبق على وجه النقص، انما عن رب العزة والجلال. لازم تحددها على سبيل الابتلاء والامتحان، على سبيل الابتلاء والامتحان. اما رب العزة والجلال فاسمع بقى، يبقى استخلاف الانسان مقيد بالخضوع. هو ده بقى الكلام، مش ان ربنا غاب حتى يستخلف غيره، لا، اصبح الله غيبا بالنسبة لنا لا نراه، فظهر عالم الغيب وعالم الشهادة. يبقى الاستخلاف اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة. مقيد استخلاف الإنسان بالخضوع للتكليف وإظهار العبودية والعمل في أرض الله، أي في أمانة الحق سبحانه وتعالى التي أعطاه في أرضه بالشريعة الإسلامية، ما شرعه الله افعل كذا ولا تفعل كذا، ومراعاة الأمانة وتحمل المسؤولية. لأن الأرض لا أرضك، ولا الملك ملكك، ولا كانت مصر بتاعتك، ولا السعودية بتاعتك، ولا ديف بتاعتك أبدا، دي أمانة عندك فأنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. كما صح عن خير البرية صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. شفتوا بقى، ده بقى العدل، ودي العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية انك تفهم اوامر ربنا سبحانه وتعالى ايه، تعرفها كويس وتنفذها في اللي ادهولك. اوامر ربنا ايه في البلد، ايه اللي يرضي ربنا في البلد، دي مسؤولية الرئيس السيسي. طب الوزير بتاع المالية مسؤول عن المالية، الوزير بتاع المواصلات، المواصلات دي كلها من عنده، والله هيتسأل على كل طريق اتعثر فيه واحد ولا كان فيه مطب اتعمل بدون ما يؤدي هذه المسؤولية. على كل مطب يا دكتور؟ ايوه على كل مطب يا سيدي. وزير المواصلات هيسأل عنه، يلا خليه يشتغل بقى، ربنا يعينه. عشان يبقى مثلا حد فرحان انه هيبقى وزير، ده بتفرح بايه؟ ولا فرحان انه هيبقى رئيس؟ ده انت حاطط على رقبتك اشياء لا يعلم مداها الا الله، والمسؤوليه اللي عليها كبيره. جماعه اللي فرحانين هيبقى عضو ممكن يبقى وزير، ما تفرحوش كتير، ما تفرحوش كتير، الحساب طويل والأمانة ثقيلة وبقولوا ربنا سبحانه وتعالى احنا تحملنا الأمانة وأديناها كما ينبغي. يعني ولذلك هنقولك ايه، مفيش واحد سلفي صادق بيسعى الى السلطة ابدا. الرسول لما قال لأبي ذر قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. عشان كده هنقول لك يا اخوانا ما تبقوش تتكلبوا على الدنيا بالشكل ده. واحد يقول لك ادفع لك كم مليون وابقى عضو حال ممتاز اخي لمك قبر ما يكون ده منطقك. او واحد بيسعى عشان يبقى وزير، ده يدل على ايه؟ على ان اللي بينادي بان يكون المنطق اللي انت يقولك انا اعمل لك برنامج انتخابي واطلع ترشح، ده جاهل مش فاهم الحياة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، وده عايز يثبت فيه يثبت فيه، دي امانة يا جماعة. ولذلك انا بخاطب فيها المسؤولين بقول لهم والله صلاح بلدنا انك تفهم كلمتين دول، دي امانة عندكم. بنخطف فيها الرئيس، بنخطف فيها الوزراء، خطفة ستسألون امام الحق سبحانه وتعالى عن هذه الامانة. انظر على ان دي امانة ولا تتحرك فيها الا باذن صاحبها، واسأل اهل العلم واهل الذكر، اسأل شيخ الازهر، وشيخ الازهر هو اللي هيشتلها شايلها في رقبته، اساله قول له هات لي حجه ودليل وبرهان، وان لقيته كده مع كل انسان يلا اللي انت عايزه هعمله لك شيله، هات واحد تاني اتقي الله قول له اتقي الله فيا هتبقى امانه في رقبتك انت، هتبقى امانه في رقبتك. الوزير مش هيخسر لما يسأل شيخ الأزهر يقول والله بعمل كذا وكذا وكذا، ربنا أمرني بإيه؟ خلي شيخ الأزهر يجاوب، والله لو عملته كده لا حملوها له خليه يجاوبكم. ما هو المنصب بتاع الأزهر كمسؤول ديني في مصر يتحمل مسؤوليته بقى، فحوله اسألوه وهو مستأمن على هذا الدين لابد أن يتكلم بكتاب رب العالمين وبسنة سيد الأنبياء والمرسلين، لا يقدم عقله وهواه على كتاب الله، بل أوامر تنفذ وأخبار تصدق، أمر الله بكذا وكذا ولا يخشى في الله لومة لائم. إنما أنت حولي بس، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، الإمام راع ومسؤول رعيته، ورجل راع في أهله ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. واحد يقول لك بيت زوجها بس يا شيخ، ما ينفعش تبقى رئيس البلد. طب بس هي تنفع في البيت. والخادم راع في مال سيده وسور على رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما عادش أغناكم ولا أشدكم قوة ولا رياسة ولا جاه ولا ملك ولا شيء من هذا القبيل. هو ده العدل الإلهي، ده العدل الذي يحكم فيه بتفضيل إنسان على إنسان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنه مش فلان وفلان وفلان ده أحسن من فلان ده، عشان دي فلان دي أجمل من فلان تبقى أحسن منها، لا أبدا أبدا. يبقى ليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في معنى من معاني الربوبية، هو رب العالمين، أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه. ما ربنا سبحانه وتعالى ما استخلفنا لعجزه أبدا، سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه، أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه، زي ما الفلاسفة قالوا الصوفية، صوفية جعلوا العظمة والتدبير في الأقطاب والأوتاد والأبدال والأبدان وشوية أولياء يزعمون أنهم أولياء. أنا هم دول اللي بيتصرفوا في المقادير، كل قطب واخد له تربيعة من الكون. الأقطاب الأربعة ظلت عقيدة وسنية راسخة في أذهان عامة المسلمين من الصوفية حتى وقتنا هذا، وهي دي اللي ضيعت أمم، يعني كل مبني على الشرك. أما رب العزة والجلال فهو الذي يدبر الأمر وحده لا شريك له، ولم ينعز عن خلقه بل يتابع الخلق لحظة بلحظة. أما بالنسبة للإنسان فالإنسان هو الذي يتوكل على ربه وحده، لا قرب ولا وتد ولا بدل ولا سنة ذا الطبيب. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لأنتم عارفين النصارى تعلقوا بيسوع وقالوا ابن الله، وهو مش ابن ربنا ولا حاجة أبدا، ده هو عبد من عباد الله عز وجل. لو كان يسوع يغني عنهم من الله شيئا، ويسوع يقدر ان هو يديلهم، ويسوع فعلا ابن الله عز وجل، روحوا اعبدوه. يلا قل ان كان للرحمن ولد فانا هو العبدي. اهلا ومرحبا بالاخ سيد. السلام عليكم يا حبيبي. السلام عليكم. الله يكرمك، الله يجزيك عن خير، الله يجزيك عن خير، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يكرمك. انا سيد مصطفى طه من خنكة، بعشقك وبعشق اهل السنة، وانصرك الله وعينك الله بنصره، وانصرنا على الاخوان المهتمين المهزومين المقهورين المقهورين. الله يحفظك، الله خير، جزاك الله خير يا بيه، جزاك الله خير يا مولاي يا حبيبي. الله عليك. عليك الله وبركاته. جزاك الله خير يا أخي سيد، من أسفة تعالى يبارك فيك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في الله عز وجل، وأن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. احنا قلنا يا أخوانا في دليل عند أهل السنة والجماعة على وجود الحق سبحانه وتعالى، ده الدليل السلفي أو منهج السلف في الاستدلال على وجود الله. إيه الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى؟ الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى عند السلف الصالح الفقر الذاتي اللي دل على ضرورة وجود الغني بذاته اللي ما يحتاجش لحد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل المخلوقات من البشر، كل البشرية فقيرة بذاتها إلى الله حتى لو كانت ماسكة كل الدول. ليه؟ نحتاج لواحد يغنيه، واحد يحرك له ضربات القلب، واحد يحرك له النفس، واحد يمشي الدم في عروقه، واحد يشغل كرات الدم البيضاء والحمراء، الأجهزة الداخلية دي كلها تشتغل. مين اللي بيشغلها؟ مين اللي بيحركها؟ فأنت محتاج لواحد يحركها لك. ها؟ القلب لو حطيت مكانه قلب صناعي مش هيستمر، هيتعطل. طب مين مشغل كل القلوب دي؟ فلازم في واحد يغنينا من فقرنا الذاتي. ارجع اليه واتوكل على ده، اسمه دليل الفقر الذاتي، ده اسمه دليل السلف الصالح ان كل المخلوقات فقيره الى الله شاءت ام ابى. فالفقر الى الله وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار، زي ما قال شيخ الاسلام تيميه: والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. ده الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى. إنما المخلوق يدل على الخالق، دي أدلة لكن مش الأساس. الأساس الفقر الذاتي. فنحن مفتقرون إلى الله. فلو كان في واحد غير ربنا سبحانه وتعالى موصوب بالغنى الذاتي روحون، لو كان عيسى فعلا ربه إله وهو ابن الله روحونه، ربنا اللي قلنا كده. والنبي عليه السلام ربنا أمر أن ينكد، قل لهم إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين، بس اثبت لي أن عيسى رب ولا عيسى ابن الله، يجي ساعتها ما يعرفش يتكلم. هو نفسه ما قدرش يحس نفسه من على الصليب، ومسكوه ضربوه على حسب اعتقادهم انما عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. عشان ابين لك ان هم اعجز من ان هم يرجعوا الى يسوع. لو قعدت تقول يا يسوع من هنا للصبح والله ما يسأل فيك. ليه؟ لان الشيد حاجة، هو نفسه مفتقر الى ربه لانه فقير بذاته، فكيف الى فقير يستند الى فقير؟ الفقير محتاج واحد تاني، فإن لم يستند إلى غني بذاته اللي هو رب العزة والجلال يبقى هيستند إلى فقير. طب الفقير محتاج حد يسنده، روح دور بقى. ولك ده ظهره مسنود، عم وزير، فيروح للوزير يلاقي الوزير الشال. طب مين يسند الوزير بعد ما تشال؟ ولك طب بس هو لغاية دلوقتي بس هو فقير بذاته، وزارته مش في إيده. طب الرئيس؟ ولك الرئيس هو اللي هيسندني. لا، ده والله غلبان زينا زي بقيه خلق الله عز وجل. ولذلك اما تلاقي منطق واحد بيتكلم بالمنطق الجمعي، انا بكم بالله، الصحيح كده، انا بالله ثم بكم، نتكاتف جميعا كعبيد رب العزه والجلال، تلاقي المنطق ده فيه، يبقى الرئيس ناجح ونجح بلد، ويبقى فعل تحس فيه بالتواضع، تحس فيه بالفقر الذاتي، تحس انه هو فقير بذاته الى رب العزة والجلال، كده فعلا تشعر ان ده هينجح. انما اللي بيتكلم بالمنطق انه غني بذاته، زي ما كان بعض الناس يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، مش فرعون قال كده؟ ايه اللي حصل؟ راح. فلابد أن يتكلم الإنسان بمنطق الفقر الذاتي إلى ربه، وعزته في افتقاره إلى ربه، هي بالعزة الحقيقية، يبقى عزيز بمعنى الكلمة، عزة العبودية. بس العزة دي بتيجي منين؟ مش من الفقر بقى بس، لا، من الافتقار، لأن في فرق بين الفقر والافتقار. الفقر اضطراري غصب عنك، أنت فقير مهما معك فلوس الدنيا فقير، لكن الافتقار اختياري، انت عارف ان انت فقير فبتفتقر لمين؟ اول واحد تروح له، واول ما تخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله. هو ده يجي معنى التوكل بقى وتوحيد الله عز وجل. اذا التوحيد الحياة كلها بنيت في اساسها على توحيد رب العزة والجلال في العبادة، الذي يؤدي إلى إظهار عظمة ربنا سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات. فيبان بقى الشخص الغني، أنا أصلا فقير، هو المال مالي دائما عندي، فالغني هو الله، فيظهر أثر حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لوصف الغنى عند التجرد، ليوحد الله في القدر الفارق. لا، غني إيه يا عم؟ ما تقولش عليا كده، ده ربنا اللي أغناني من فضله، فالغني هو الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، خذ ما شئت ودع ما شئت، فكنت فقيرا أغناني الله. هيجي لك بقى حديث الثلاثة اللي أواهم المبيت إلى غار، كنت فقيرا فأغناني الله، مريضا فشفاني الله. شفت بقى إزاي؟ إلى غير ذلك من هذه المعاني هتديك معنى التوحيد وحلاوة التوحيد. يبقى الكلام في توحيد العبادة مبني على فهمك لمعنى الخلافة الحقيقية اللي الناس اتكلمت عنها على مدار 80 سنة، وحرمونا لذة التوحيد وجعلوا كل الخلافة مرتبطة بالكرسي، والشكل على مرسي والشكل على الكرسي. ليه؟ ليه تضيع جهد أمة في كده؟ حرام عليكم اللي عملتوه في الأمة. عموما كانت الدنيا هي الاساس عشان نحن نمسكها، مين اللي يمسك اكتر فيها؟ مين اللي هيمن اكتر؟ ابدا. ولكن بتوحيد العبادة لله يرفع الله عز وجل الأمة بأسرها. هكذا بنيت الأمة في مهدها، وهكذا نصر الله نبيه، وهكذا نصر الله الصحابة في الخلافة الرشيدة، وفتحت الدنيا كلها. ليه؟ ربنا بيسخر كل حاجة لهم ساعتها. بقى تفضل، زهدوا فيها يديها لهم، طمعانين فيها يحرموا منها. معدة اتضحت؟ خططت للسلطة راحت، لكن لو خططتم لتوحيد العبادة لله وفهم الإنسان لقيمة الحياة والرسالة التي من أجلها بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، وإن توحيد العبادة وحديث الصورة وتوحيد الأسماء والصفات هو الأصل اللي انتوا كنتوا بتخافوا تتكلموا عنه. ايه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة؟ ايه يا جماعة الكلام في التوحيد ده لا يبنى عليه عمل. طب وايه العمل؟ انزل الشارع، اهتف، يسقط حكم العسكر. شاطر يا اخوي، شاطر يا عزيز، نعمل لك ايه؟ شاطر يا عزيز، كله سيسي قاتل، سيسي قاتل، سيسي قاتل، سيسي خير، وقعد يكتب لك كده عشان كده. العمل هو ده العمل، عملكم اسود والله. ليه؟ انتم ضيعتم الرسالة الاصلية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، واتيتم لنا برسالة بديلة لعب فيها حسن البنا، فضيعنا وضيع كل المشايخ اللي صاروا في فلكه وتآمروا ظنا منهم ان هم بينصروا دينهم، وفي الحقيقة ضيعوه. انما التوحيد حاجة تانية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، كبره تكبيرا، كبير في عظمته، كبير في قدسيته، كبير في ملكه، كبير في رحمته، كبير في وصفه سبحانه وتعالى، كبير في هيمنته، كبير في كل ما له من الأسماء والصفات. تيجي لك بقى الأسماء والصفات وكل اسم ومقتضاه، دي الحياة، دي لذة الحياة. لما تفهمها وتفهم كيف تعيش في هذه الحياة وكيف توحد الله عز وجل، الأمور تفرق خالص. والله يشعر الإنسان وقتها بسعادة إيمانية حقيقية بالغة. لو عنده أموال قارون، لو مسك رئيس لكل البلاد في العالم، لا يشعر بهذه السعادة إلا من أدرك هذه المعاني الإيمانية. وقال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. مش محتاجك ولا محتاج فلان، يبقى ما استخلفنا لعجزه، وإنما استخلفنا لابتلائنا وامتحاننا. أما هو فهو رب العالمين الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والذين نفوا أن يكون الإنسان خليفة عن الله في أرضه كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله، إنما أرادوا هذا المعنى، لأن لفظ الإطلاق إطلاق الخليفة يشمله. لما تقول الإنسان خليفة لله ما ينفعش تقول كده، إنما تقول خليفة على وجه الابتلاء والامتحان يصح. المسألة دي دقيقة جدا، وحار فيها أناس وضلت فيها أفهام، وكثير من الناس للأسف جادلوا ويعني تكلموا وتعصبوا، مع أن زي ما انتم شايفين الموضوع لا يحتاج إلى هذا أبدا. الأمور كلها بسيطة وسهلة، ويعني نستطيع أن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما استخلف الإنسان في الأرض وقال إني جعل في الأرض خليفة، تتحل كل الألغاز لو فهمنا هذه الحقائق. طيب، يبقى نقدر بقى نلخص المسألة عشان نكمل بعض الحاجات والحقائق، لأن فيه أكثر من لقاء مطلوب أن احنا نواصل فيه لغاية ما تتضح القضية. لأن هنا هنلخص في النهاية حديث الصورة والرد على الجهمية، اللي حملوا هذا الكلام محملا سيئا وشبهوا ثم عطلوا وصار على ضربهم المعتزلة والأشعرية، وقالوا هم دول أهل السنة. شوف الظلم بقى، ان يجي يخص نفسه ويقول لك كل الناس على منهج أهل السنة، ايه هم أهل السنة، فيزور في الكلام ويقول لك لا أهل السنة اللي هم الأشعرية والماتريدية. أبدا، أهل السنة هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر يصدقونه والأمر ينفذونه. إنما يجي الأمر يقول لك لا مش داخل دماغي خلينا لفه، ويجي الخبر يقول لك لا مش داخل دماغي خلينا لفه، ده شغل الأشعرية والماتريدية. إزاي بأهل السنة؟ أهل السنة السنة إنك تتبع ولا تبتدع. فلما تيجي انت بقى تقول لي ربنا يقول لك هو على العرش ولا مش على العرش، مش على العرش. ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تقول لا لا لا ما حصلش، لا ينظروا لا ينظرون إلى الله عز وجل. هي عم في ربنا ينزل إلى السماء الدنيا وينادي على الناس هل من تائب هل من مستغفر، لا ينزلش. قال لا، ايه حكايتك بقى بالظبط؟ وما السنة ايه بقى؟ السنة معناها ان انا اسير خلف النبي عليه السلام، فاذا قال خبرا صدقته واذا امر بامر نفذته. ما نعرفش السنة غير كده. فاللي حيجي يقول لك لا الاشعرية اهل السنة واثبتوا سبع صفات وبقية الصفات لا وما اعرفش ايه، ضلوا في فهم حديث الصورة ولم يصدقوا خبر الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته، بل فصلوا لله صفات قالوا ينفع الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، دول سبعة واحمد ربنا على كده. طب والباقي يا عم اللي ورد في القرآن والسنة دي نصوص باطلة مهمة للتشبيه والجسمية، أو نصوص مش باطلة بس كلها تشبيه وكلها جسمية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، دي عقيدة أهل السنة الجماعة يا كذبة. قالوا له عقيدة أهل السنة وحفظوها لعيالنا، وطلعت عيال في المدارس في المعاهد يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض أو ورم تنزيها. ومن قال إن النصوص دي مهمة للتشبيه؟ تشبيه في دماغه. فخلوا الولد يتجرأ على كلام الله عز وجل ويقعد يقول لك بقى دلوقتي ايه ربنا مش على العرش ومن هو فيه، يقول لك في كل مكان. كل مكان ازاي يعني؟ يفضل في نفسه خنجر فكري، خلينا نسمي كده حاجة بتغز فيه ما هوش قادر يقعد. ربنا فين يا اخوانا؟ هو في كل مكان ازاي يعني؟ لما ادخل الحمام يبقى ربنا في الحمام؟ اعزكم الله وسبحانه وتعالى عما يقولون. الواحد لو في مكان العصاب يدخل هناك في أندية الرأس والديسك والخمر والزنا والخير واللي انتم شايفينها دي، ربنا هناك؟ فيبدو الوقت في شك بقى. ربنا في كل مكان، الرحمن العرش استوى، لك استولى عليه، استولى. هو مين اللي كان بيحاربه؟ فيفضل الولد يروح يمين وشمال ويجي عشان حد يحل له اللغز ما فيش فيه. ليه؟ لان غرس له منهج التاويل الفاسد. انت ليه بتقول كده مع ان ربنا على العرش؟ الرحمن على العرش استوى، ويجوز انك تشاور زي ما انا بشاور كده، لان الرسول هو اللي شاور. قال الاشاره دي بتاعت الحس. حس ايه يا ابو حس انت؟ ربنا فوق السماء فوق العرش، وهو من فوق العرش يسمعنا يرانا متابعنا معنا في كل لحظة من فوق العرش. دي عقيدة أهل السنة والجماعة اللي كان عليها كل الصحابة، ولا واحد مخالف منهم، ولا في واحد قال أن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان ومش على العرش أبدا. ما بقولش الكلام ده بس للشيخ الأزهر للأسف، ويدافع عنه حتى الآن ومقرر على العيال حتى في المرحلة المتوسطة. طب ليه؟ ايه ليه تخلي الولد يفضل قاعد يقي في بعضه كده ويتبرع على النصوص؟ ما هم النصوص اللي زي ديت هي اللي طلعتنا زي ابراهيم عيسى، ابراهيم عيسى مين؟ حتى ابراهيم عيسى ما يجيش فيهم حاجه. طلعتنا سعد الدين الهلالي والجماعه اللي قاعدين يعبسوا بالدين وامن نصير والناس دي كلها، مش دول اللي موجودين في الساحه الاعلاميه دلوقتي؟ تيجي تكلموا على منهج اهل السنه والجماعه يدمروه. وخلي الناس تمشي وراه وبعدين ها ما وصلناش لحل برضه، لان الحل هنا في الكتاب والسنه، خبر يصدق وامر ينفذ. اللي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام هدايه للبشريه، فما اخبر به صدقنا. فاخبرنا ان بدايه الخلق قبل وجود السماوات والارض ربنا ما ذكرش فيها سوى العرش والماء واللوح والقلم، زي ما جاء في قوله هو وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. وعند البخاري من حديث عمران رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قال يعني كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء. واحد هيقول لك طب ايه اللي قبله عرش الماء؟ ما نعرفش، ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء. في مخلوقات قبل عرش والماء بنقول احتمال، واحنا قلنا الكلام ده. قال سليمان التيمي لو سئلت اين الله لقلت في السماء، فان قال فاين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فان قال فاين كان عرشه قبل الماء لقلت لا اعلم. الامام البخاري بيعقب بقوله وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. نصوص القرآن وصحيح السنة بيّنت أن الله عز وجل خلق الأرض والسماء بعد العرش والماء، وأنه خلقهما على مرحلتين كما قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ليه ربنا خلق الكون على مرحلتين وليه ست أيام ويومين؟ ليه؟ لتحقيق حكمة. ممكن الكلام يتخلق في لحظة فيها طلاقة القدرة، لكن ما تنساش ان زي ما اسماء الله عز وجل منها القدير والقادر والمقتدر، فمن اسمائه الحكيم سبحانه وتعالى والرحيم والحكم، دي كلها اسماء رب العزة والجلال. هاتان المرحلتان تحققان حكمة الله في ابتلاء الإنسان وقيام الخلائق على الحق والميزان لا يظلم أحدا، وكل ذلك تم في عدة حقب زمنية الله أعلم بمقدارها، وهي مدة طويلة جدا ربما تساوي اللحظات فيها ملايين السنين في حساباتنا، فمقاييسنا تعجز بجملتها عن تصور مقياس زمني أو عامل حركي لضبط تقديرات الزمان فيها. وابن تيمية شوف بقى كلام شيخ ابن تيمية، هذا نصه فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفقت عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله، كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخان أي بخار، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، إلى أن قال وخلق ذلك في مدة مقدرة بحركة الشمس والقمر، كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والشمس والقمر هما من السماوات والأرض وحركتهما بعد خلقهما، والزمان المقدر بحركتهما وهو الليل والنهار التابعان لحركتهما إنما حدث بعد خلقهما. وقد أخبر الله أنه خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام، ويواصل قائلا فتلك الأيام أهو مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر. أنا بقول وهذا فهم رائع معاصر فسر به ابن تيمية أن الأيام الستة إنما هي حقب زمنية الله أعلم بمقدارها، حتى لو أطلق على كل حقبة فيها اسم يوم من أيام الأسبوع في اصطلاحاتنا. طيب خلاصة الموضوع، المراحل دي لسه هنبدأ بقى فيها حكمة ربنا بعد مسألة خلق آدم عليه السلام وإسجاد الملائكة وابتلاء آدم بقى مع الملائكة والجن. يعني خلي بالك لغاية دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ابتلاء آدم بالسماوات والأرض والجبال وتهيئة الكون بعد خلقهما في الأيام الستة إلى وضع جديد يتناسب مع الرسالة التي قال الله عز وجل فيها إني جاعل في الأرض خليفة قال فيها الملائكة. فاتكشفت القضية، ولذلك أول واحد حقد عليه إبليس كان مع الملائكة. العالم ده كله، كل العالم ده اللي احنا عشنا فيه، ما إبليس كان عايش في السماء مع الملائكة والجن كانوا على الأرض بوضعها القديم بيتحركوا مش في الأرض بس، بيتنقلوا في كل مكان زي ما هو وضعهم الآن. فيتفاجئوا يلاقوا الدنيا كلها بتتشقلب وبتتغير عشان خاطر ده، عشان ده آدم وذريته. فحقب عليه قال احنا اولى بيه بالحكايه دي، انا خير منه، اي لهذه المهمه استخلفنا احنا والملائكة هم، انما تستخدم ده. تبدا بقى القصه الحقيقيه في اظهار حكمه ربنا في البريه، اظهار حكمه ربنا، اظهار اثار اسمائه وصفاته، تكريم الحق للانسان يزداد تكريما على تكريم بطاعته وبالايمان، ويصل الانسان الى اسفل السافلين عند كفره برب العالمين، عند عدم إقراري بهذه الحقائق. الإنسان ساعتها يبقى حسالة الحسالة وكناسة الكناسة ولا له أي قيمة. قل فيه ما تشاء بضوابط الشرع. ليه؟ هو ربنا وصفهم كده. يعني وهيقول لك إيه؟ خليكم يا دلوقتي، ربنا يقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيله. وبعدين يرجع في موضع ثالث تلاقي ايه تقول ايه واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الارض واتبع فمثله كمثل الكلب. الله، ده قال ولقد كرمنا بني ادم فتقوم تقول عليه كلب. اللي جهل ربنا بالمعصيه ويكفر بالله عز وجل او يقع في دعوة الناس إلى الضلال والبعد عن الغاية التي خلقوا من أجلها وتضليل الناس عن الصراط المستقيم فمثله كمثل الكلب. قل عليه كلب، لأن الكلب هو رب العالمين. واحد يقول لي لا، الأدب يمنعني أن أنا أقول عليه كلب. ليه؟ الرسول لما قال خوارج كلاب النار أنت أحسن من النبي عليه السلام، كلب وستين كلب. ليه؟ ده ربنا قال له لقد كرمنا بني آدم، ده باعتبار حمل الأمانة لكنه ضيعها، عشان هو حمل الأمانة كرمه وسخر له كل شيء ورفعه ورفع مكانته كده، لكن لو ضيع الأمانة كلب. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، مش هو نفسه كلب طبعا، كلب يعني مثل الكلب زي الكلب بالظبط. لكن ازاي الكلام ده وده؟ هي دي الالفاظ اللي تليق بيه. انما لما تيجي لواحد تاني يبقى مثله مثل الكلب وانت تقول لا حقوق الانسان، ده هم عملوا حقوق الانسان علشان يخلوا الكلاب في منزله من كرمهم الحق سبحانه وتعالى واعطاهم هذه المكانه بايمانه، انما من جهه كبشر كبشر. طب الانسان ده اللي ربنا ضرب مثله زي مثل الكلب، لما بتحط في جنازه وبيعدي والرسول وقف للكافر او اليهودي اهو، الرسول وقف لمكانه الانسان في حمل الامانه، انسانيه كلها مش للشخص بعينه، ولم يمنعه ان يقول خوارج كلاب النار. والقران وصفوا كمثل كمثل الكلب، أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يبقى إذا الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء، نجح في الابتلاء ازداد تكريم على تكريم، فشل في الابتلاء بينزل إلى ما أقل من الحيوان. ده كلام رب العزة والجلال واضح وصريح، لا فيه لف ولا دوران. فالكلام عن الإعلام الغربي ونظامهم غير نظام نحن. الإعلام الغربي عايز يخلي الكافر في منزلة المؤمن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إزاي؟ هم عايزين يعملوا كده. لك الأنسنة بتاع إبراهيم عيسى وبتاع ابن البحيري وطارق نور واللي معاه، الأنسنة، أنسنة إيه اللي بتتكلموا عنها دي؟ ولك طالما إنسان هيدخل الجنة؟ لا، لن يدخل الجنة إلا من آمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في عصرنا من بعد ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة. من كفر به فقد كفر، كفر بالله حتى لو كان هو مين مش فاهم كلام. دي قضية لا مواراة فيها، واللي بيحاول يطعنوا فيها عايزين يتكلموا عن أساس إن الغرب منتصر وعنده أسلحة نووية وهم اللي ماسكين الأمم المتحدة ومعرفش إيه. عيش معاهم، خليك معاهم، عيش على أفكارهم، امشوا وراهم وشوف قضية هتبقى إزاي في النهاية. إنما إحنا نقول آمنا برب العالمين، تبعنا سيد الأنبياء والمرسلين، سرنا على نهج سلفنا الصالح، ما أمر الله به وما أمر به رسوله ينفذ، ما أخبر به يصدق. دي ديننا ودي عقيدتنا، مش هنساهم عليه، دي اللي فضللنا. إنما الدنيا خلاص الصحة بايظة والعمر عدي، ما حدش في حاجة تستنى علشان ننافق أو عشان نقول فلان وفلان. قول كلمة الحق صريحة وربنا اللي يحفظك ويكفيك شر فلان وفلان وفلان وفلان. اي والله، والله العظيم، والله العظيم، استعان بالله عز وجل بعد طاعته وتقواه تخلي الانسان يخرج من مشاكل لا حصر لها. لو استعان بجهده فقط او باسبابه لما استطاع ان يرد واحد على الف مما ينكر له. هي دي الأساس. عشان كده احنا بنقول في كل مشكلة بتعدى علينا يا الله ثبتنا على الحق وأعنا على التمسك به. مجموع النصوص القرآنية النبوية خلاص احنا وضحناها، الكون مر مرحلتين، مرحلة بدأت بخلق الأرض وما عليها ثم السماوات في وضع الأول ورتق الدخان ثم كان استواء الله على العرش بعد ذلك كما قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في المرحلة الأولى أيضا خلقت الملائكة والجن، واستمرت تلك المرحلة ست حقب زمنية طويلة أو أيام ستة أو ستة أيام سميت بالأيام الاصطلاحية في عرفنا من السبت الخميس كما صح الحديث عن أبي هريرة عند مسلم، وهذا الحديث كنا نظن أنه شاذا لكن تبينت صحته بعد تحقيق وفق قواعد المحدثين كما أن مجموع الأدلة يتوافق معه ولا يعارضه. المرحلة الثانية دي بقى إن شاء الله عز وجل اللي نتكلم عنها في الحلقة القادمة، تمت بعد خلق آدم عليه السلام في آخر حقبة زمنية أخرى سميت يوم الجمعة، ثم عرض عليه الأمانة فقبلها حين رفضت السماوات والأرض والجبال، ثم خير الله عز وجل من رفضها في قضية التسخير لمن قبلها فقالت أتينا طائعين، فهيأها الله عز وجل برغبتها وسخرها عن محبتها وعد الكون على إثر موافقتها لاستخلاف الإنسان فيها. وقد بدأت هذه المرحلة بتهيئة السماوات أولا وترتيب الكواكب بمساراتها في السماء الدنيا وظهور المجموعة الشمسية التي تحدد في أو التي تحدد فيها الزمان باثني عشر شهرا قمريا، ثم دحيت الأرض وثبتت الجبال في طبقاتها لتسكن وتستقر في وضع يناسب وجود الإنسان ويحقق له معنى الاستخلاف والابتلاء وتخويله بحرية في اختيار الإسلام أو المنهج الشرعي تجاه الأمانة التي حملها. وأغلب المفسرين يتفقون إجمالا في ترتيب الأحداث المتعلقة بنشأة الكون أنها تمت على مرحلتين. ده كلام أغلب المفسرين ابن كثير وغيره إلى أن قال: وهذا ما لا أعلم فيه لزعم بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير. وإحنا عرفنا الكلام ده قبل كده. نعرف بقى تفصيل الأدلة القرآنية والنبوية التي دلت على أن الكون مر في نشأته مرحلتين، والكلام ده كله عربنا جزء منه، لكن ما يتعلق ببداية المرحلة الثانية واللي حصل في مسألة دخول الإنسان للجنة آدم عليه السلام ومسألة عالم الذر في مسألة استشهاد البشرية عشان يتحمل المسؤولية زي ما تحملها آدم عليه السلام، ثم ترتيب التقدير الميثاقي وما حدث بعد ذلك في الإنسان حتى نزوله إلى الأرض وتهيئة الكون بهذا النحو، وكيف انسجم كل ما ورد في القرآن على هذا المعنى في قضية الاستخلاف. دي حقيقة الاستخلاف، وده المعنى الحقيقي للاستخلاف المرتبط بتوحيد العبادة لله وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. تقريبا الحلقة انتهت، وحنكمل إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة. فأسأل الله عز وجل لي الثبات والتوفيق، ولكم أيضا الثبات والتوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي جنته بصحبة نبيه محمد في هذه الليلة الطيبة، ليلة الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.